كاش يدور فعلى وتلحق للشعب مقاصيده فعلى وتلحق للشعب مقاصيده فعلى وتلحق للشعب مقاصيده فعلى وتلحق للشعب مقاصيده كلما ازدادت شعلة الانتفاضة في شوارع مدن وقرى ومداشر الأرض المحتلة وفي المواقع الجامعية داخل المغرب تزداد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ويزداد معها قمع كل الأصوات المطالبة بحقوقها المشروعة ويزج بكل أصناف شرائع المجتمع الصحراوي داخل المخافر السرية والمعتقلات والسجون المظلمة. أقدم 5 شبان صحراويين من مجموعة إسقاط الجنسية وهم نور الدين العرقوبي، علي السعدوني، قدوف عبد الله، السعيد مربي، بارك الله أحمد بابا، على نصب خيمتهم بشاطئ فم الواد الذي يبعد عن مدينة العيون المحتلة بحوالي 25 كيلومتر، وذلك بهدف الاجتمام بعيدا عن ضغط المدينة أولا ومن أجل كسر الحصار المفروض على الخيمة الصحراوية ثانيا. وجدير بالذكر أن السلطات المغربية المحتلة قد أصدرت قرارا بمنع نصب الخيمة الصحراوية في كافة جزء المحتل من الصحراء الغربية، وذلك منذ الهجوم الغادر الذي تعرض له مخيم العزة والكرامة مخيم قديميزيك من طرف القوات المغربية الغازية، وما خلفه هذا الهجوم الوحشي من آثار سلبية على الشعب الصحراوي والتي لا زالت تداعياتها متواصلة إلى يومنا هذا. وبمجرد أن أقدم الشبان 5 على نصب خيمتهم بشاطئ فم الواد حتى تفاجأوا بمجموعة من القوات المغربية ممثلة في كل من ما يسمى بقوات الدرك الملكي والقوات المساعدة تحاصر المكان وتجبرهم على إسقاط خيمتهم، خاصة وأنهم شأنهم شأن الكثير من الصحراويين الذين لا يملكون غيرها كوسيلة اعتاد الإنسان الصحراوي على الاعتماد عليها في خرجاته الاصطيافية في كافة الشواطئ الصحراء الغربية، وخاصة شاطئ فم الواد الذي صار الجزء الشمالي منه محظورا وممنوعا على الصحراويين الاقتراب منه من خلال وضع قوات من الدرك المغربي والقوات المساعدة قارة ومرابطة بعين المكان من أجل هذا الهدف. غير أن معاناة الشبان 5 لم تنتهي عند منعهم من نصب خيمتهم بالشاطئ فقط، بل تم نقلهم بالقوة في سيارة تابعة لما يسمى بالدرك الملكي والتوجه بهم إلى الثكنة الرئيسية التابعة للدرك هناك بمدينة العيون المحتلة ليتم احتجازهم لمدة تجاوزت 9 ساعات لم يسمح لهم خلالها حتى لقضاء حوائجهم الطبيعية، وقد خضعوا خلالها للاستنطاق من طرف العديد من الأجهزة المغربية من قبيل الدرك المغربي ومختلف الاستخبارات وغيرها، ليطلق بعد ذلك سراحهم مع الحز على الخيمة وكافة لوازمهم التي كانوا يحملونها معهم. وبهذا يكون هؤلاء الشبان الذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة والذين ينتمون إلى مجموعة إسقاط الجنسية قد حركوا كافة أجهزة قوات الاحتلال المغربي المدنية من هو العسكرية، كما سلطوا الضوء على قضية مهمة من مقدسات الشعب الصحراوي وهي الخيمة، داعين الجميع للتجند والتحرك لنصرتها واسردادها مهما كلف ذلك من تضحيات، وكيف لا وهي رمز من رموز الشعب الصحراوي. محمود الحيسن، العيون المحتلة. في مقابلة له مع جريدة الصحراء الحرة أكد الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق حماد الناصري حول سؤال يتعلق بآخر تطورات انتفاضة الاستقلال. يقول حماد الناصري: روح الانتفاضة حاضرة في كل مكان وزمان، بعد أن تحولت بفضل صمود أبطال الانتفاضة إلى سلوك يومي يحمل في طياته الكثير من دلالات الصمود والتحدي، ويتجلى ذلك من خلال ما يتعرض له نشطاء الانتفاضة من عمليات تنكيل وقمع ممنهجين من طرف قوات الأمن المغربية. رغم ذلك فالفعل الوطني والمتمثل في انتفاضة الاستقلال لم ولن يتوقف ما دامت مسبباته موجودة على الأرض، وأعني بذلك الاحتلال. ويجب أن نوضح أن الانتفاضة لم تعد تعبر فقط عن حالة الرفض، وإنما أصبحت خياراً استراتيجياً فرض نفسه في كل الأجندة الدولية، وهو ما يتطلب من الجميع دعمه. ولطرحكم في الصورة، يقول الناشط الحقوقي أن المواجهة اليومية مع قوات القمع لا تتوقف وتشمل كافة المدن المحتلة وجنوب المغرب. وأهم شيء خلال هذه الأيام عودة الفعل النضالي وبقوة إلى المواقع الجامعية المغربية، وخاصة موقع قدير، مراكش، فاس، حيث خلد الطلبة الصحراويون بالمواقع المذكورة الذكرى 41 لإعلان الجبهة واندلاع الكفاح المسلح، والذكرى 9 لاندلاع انتفاضة الاستقلال. ولأول مرة خلد موقع فاس على إيقاع الشعارات المطالبة برحيل الاحتلال وبحمل الأعلام الوطنية داخل الجامعة، وهذا ما أشارت له وسائل الإعلام المغربية وأولته اهتماما كبيرا، لأن الرهانات الأمنية خلال هذه السنوات ركزت على تقزيم الفعل وتفتيت الطلبة الصحراويين وشل قدرتهم على دعم الانتفاضة من خلال وقفات التنديد بما يتعرض له المواطنون الصحراويون بالأرض المحتلة من قمع. الحراك الأخير الذي عرفته مدينة الداخل المحتلة والذي أبدعت فيه بشكل مفاجئ سلطات الاحتلال وأربك كافة الحسابات الأمنية والسياسية، خاصة أنها تراهن على مدينة الداخلة وتقديمها على أنها مدينة سياحية واقتصادية لجلب السواح الأجانب، وتنظيم ندوات ذات طابع دعائي تضليلي لحشر بعض الجمعيات لبعض البلدان الإفريقية وبعض الأفراد من أوروبا لدعم مشروع المغرب سياسياً. وأعتقد أن تنامي الفعل بمدينة الداخل المحتلة سيفشل كل المساعي الرامية إلى ذلك. المناطق المحتلة تعرف استمرار تنظيم مظاهرات لدعم المعتقلين السياسيين، خاصة إننا في بداية الحملة المحلية والدولية للمطالبة بإطلاق سراحهم وتخليد الذكريات الوطنية والأعياد العالمية، وعمليات للكتابة على الجدران ونصب الأعلام الوطنية على المؤسسات وتنظيم منابر وندوات فكرية وحتى علمية. كان هذا جزء من المقابلة التي أجرتها جريدة الصحراء الحرة في عدد سابق مع الناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق حماد الناصري، حول سؤال تعلق بآخر تطورات انتفاضة الاستقلال في الأرض المحتلة وجنوب المغرب وفي المواقع الجامعية داخل دولة الاحتلال. يقول غشيم السادس في إبراهيم ودق جو الصالح وغشيم فعلي سالم وبلا تقييم صحيح ليحظيه ورشيد وغشيم في حمادي وطميم تغشميه في حالة صنديد سيدي محمد وفي تصميم العربي مسعود وفكريد قوة عزم أحمد وتمعليم إرادة عتيق وتجديد إسماعيل للعهد وخيم سلطان وراي السيد اللي قود الشعب العظيم الأحرار يكرر ليد في ليد متوحد من قاد التنظيم الجبهة اللي طار الوحيد ممثل الشعب السليم الشرعي نصر الشعب أكيد ما موقوفه في جهود